سنة، السنة غير البدعة، السنة غير البدعة. من أظهر سنة يعني تركها الناس ونسوها، نسوها جاء واحد وأحياها فيكون سنة في الإسلام، سنة حسنة، يعني أحيا سنة، أحيا سنة قد تركت أو نسي، هذا القصد. أحيا أي نعم، لما يجي الإنسان يحدث شيء يقول هذا السنة، لا، لكن معناه أحيا سنة، بدليل أن سبب الحديث هذا رسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لأناس المحتاجين، فجاء رجل معه بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها من كثرتها، فلما رآه الناس تتابعوا بالصدقة.